معنا هذه الليلة ثلاثة أحاديث للإمام الكبير الزاهد العابد المجاهد الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عن أمة محمد أفضل ما جزى عالم مجاهد زاهد عابد عن هذه الأمة الماجدة. الحديث الأول يقول الإمام البخاري ويتفنن في التبويب: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قبل أن نبدأ في شرح الحديث، معنا علم من الأعلام سوف يمر معنا في الأسانيد، وهو يمر كثير في صحيح البخاري وفي كل كتب العلم، وهو أشهر من نار على علم. وكما تعودنا أن نأخذ نموذجا فريدا من السلف الصالح، سواء كانوا من الصحابة أم من التابعين أم من القرن الثالث، لنستضيء بسيرتهم ولنجدد حبهم في الله سبحانه وتعالى، على الله أن يحشرنا في زمرتهم. صاحبنا هذه الليلة سعيد بن مسيب أبو محمد القرشي الزهري، عالم أهل المدينة في قرن التابعين، أدرك كثيرا من الصحابة وسمع خطبة عمر رضي الله عنه على المنبر وحفظها، أدركته بركة من الله سبحانه وتعالى، لأنه رضع ثدي أم المؤمنين أم سلمة هو والحسن البصري، فأكسبه الله بهذه الرضعة الطيبة من تلك الأم الحنون الرؤوم الماجدة الشريفة فصاحة وبراعة وعلما نافع، وعاش رضي الله عنه في زهد وعفاف منقطع النظير، وطلب العلم فبز الأقران وأصبح وحيد الدهر في تلك الفترة. كان رضي الله عنه يتحدث بنعمة الله عليه، يقول: من 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام في المسجد، ويقول: والله ما نظرت منذ 40 سنة إلى قفى أحد إلا الإمام، يعني أنه دائم في الروضة ووراء الإمام فلا ينظر إلى قفى أحد، يعني ليس ما صلى مرة من المرات في الصف الثاني. ولذلك سئل: من حافظ على الصلوات الخمس أعادك؟ قال: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر من العبادة. واستمر رضي الله عنه، وأما برنامجه اليومي فكان يصلي الفجر كما يقول أهل السير، ويجلس في المسجد يسبح، وكان يلبس البياض دائما حتى أن من رآه يتذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر الله، وكان مخبتا دائما لا يرفع نظره ولا ينظر إلى السماء من كثرة خشيته، حتى إن بعض الجواري يقولون لآبائهم: مر بنا الأعمى اليوم، يقصدون سعيد بن مسيب وليس بأعمى رضي الله عنه، لكن من كثرة خشوعه يظن الناس أنه أعمى. كان يجلس مستقبل القبلة حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ما يسر الله له، ثم تنضم له حلقات العلم في المدينة فيتهدر منه العلم كالبحر العجاج رضي الله عنه وأرضاه، فكان هو المفتي الأول في الدولة الإسلامية. ثم يستمر إلى قرب صلاة الظهر فينام نومة في بيته، ثم يعود، والذي أجر عنه أنه صام الدهر إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. وكان يستمر، فإذا أتى وقت الإفطار ذهب إلى ابنته، قد ماتت زوجته وهي بنت أبي هريرة، فيفطر عندها ثم يعود إلى المسجد فيصلي، ثم يصلي العشاء، ثم يقرأ ما تيسر له من أوراده وذكره، ثم ينام قليلا، ثم يقوم فيصلي إلى الفجر ويقطع صوته بالبكاء. استمر على البكاء من خشية الله في الليل حتى ذهبت إحدى عينيه، ولذلك قال له بعض تلاميذه: لو خرجت إلى العقيق، أي الوادي الجميل الأخضر، على بصرك أن يتوب إليك، يعني بصره في عينه الأخرى، أما تلك فقد ذهب ضوءها ونورها. قال: وأين لي بشهود العتمة، ومن يضمن لي صلاة بألف صلاة في غير مسجده صلى الله عليه وسلم، فرفض أن يخرج. وكان شديدا في ذات الله لا تأخذه لومة لائم أبدا. حاول عبد الملك بن مروان خليفة الدولة الإسلامية وأمير المؤمنين في تلك الفترة أن يبايع لابنه الوليد بيعة ثانية ويلزم المسلمين بها كما تعرفون ذلك، فتوقف المسلمون جميعا حتى يبايع سعيد بن مسيب، لأنه رجل الموقف ورجل الساعة في تلك الفترة. قالوا: إذا بايع سعيد فسوف نبايع كلنا، وتوقفت الأقطار على فتواه، وأتى الوزراء إلى سعيد بن المسيب وطرحوا عليه الأمر فرفض وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يباع لخليفتين في وقت واحد. وحاول عبد الملك به شتى الوسائل، أعطاه المال فرفض، ومناه ورجاه فرفض أيما رفض. في الأخير أتى والي المدينة فأخيره بين ثلاث خيارات: إما يخرج من المدينة حتى يبايع أهل المدينة لأنهم لا يبايعونهم موجود، وإما أن يلزم بيته فلا يخرج أبدا، وإما أن يدخل من باب ويخرج من الباب الثاني ويتظاهر للناس كأنه بايع ولا يبايع. قال: أما قولك أخرج لأعتمر أو أخرج من المدينة فما كان لي أن أعتمر أو أصل مكة بدون نية، وأما أن ألزم بيتي فوالله لا أترك شهود العتمة والصلوات في المسجد حتى يحال بين رأسي وجسمي، وأما ندخل من بيت وأخرج من باب وأخرج من الباب الآخر فوالله لا أغر مسلما أبدا. في الأخير حاولوا استدراجه فرفض، فجلد رضي الله عنه ما يقارب الناس جلده وطيف به على بعير، وبكى أهل المدينة عن بكرة أبيهم على هذا الإمام العلم الزاهد العابد. وحاول أن يسترضيه عبد الملك قبلها، وكان عبد الملك وجد في نفسه لأنه خطب بنته العابدة القوامة لابنه الوليد ابن عبد الملك خليفة وولي عهد المسلمين والخليفة المنتظر، فرفض سعيد بن المسيب. وحاول العلماء أن لا يرفض ومنوه، وقال: أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم أتريدون أن أدخل بنتي بعد قيام الليل وصيام النهار وحفظ القرآن على أبناء مروان؟ لا يكون هذا أبدا. وفي الأخير زوجها من فقير كان يدرس معه، ماتت زوجته فسأله لما تأخرت؟ قال: مرضت زوجتي ثم دفنتها وأتيت. قال: هل لك من دراهم؟ قال: إلا قيل في رواية درهمين وقيل 4 دراهم. فقال: أتريد بنتي؟ فدهش الرجل وما صدق وظن أن هذا من الأحلام. في الأخير زوجه رضي الله عنه ببنته، فوجدها حافظة كحفظ أبيها، فقيها كفقه أبيها، عابدة عبادة أبيها، زاهدة زهد أبيها، رضوان الله عليهم جميعا. من كلماته النيرة المشرقة سئل في المسجد ماذا يقطع الصلاة؟ قال: يقطعها الفجور ويسترها التقوى. وقال رضي الله عنها: الناس في كنف الله سبحانه وتعالى، فمن أراد أن يخرجه من كنفه فلط عليه المعصية. ومرت في كتب التواريخ واستير دعابة له رضي الله عنه، وذلك أن تاجرة عراقية امرأة أتت ببراقع، والبراقع لباس يلبس في العراق ما يلبس في المدينة، هل الحجاج ما يعرفون ذلك؟ وظنت العراقية أن سوف تكسب مالا طائلا، فذهبت ببراقعها على بعير فنزلت فيها المدينة، فما عرفوا ما هي السلعة هذه، فما شرت امرأة واحدة أبدا. في الأخير أرادت أن تعود إلى العراق بتجارتها، فعرضت لها امرأة وقالت: إن كنت تريدين أن تبيعي تلك البراقع فتعرض لأحد الشعراء ليمدح البراقع فإنها سوف تباع في وقتها. فذهبت المرأة وعهدت لرجل هناك من أهل المدينة اسمه ابن عنين شاعر هدية، وقالت: امدح البراقع. فعرض بسعيد المسيب في القصيدة ويقول: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد، يقصد سعيد رضي الله عنه، قد كان يمما للصلاة بجهده حتى وقفت له بباب المسجد. يعني يقول ان هذه التي لبست الخمار فتنت حتى سعيد المسيب على عبادته وزهده وجلالته، فسمع سعيد المسيب فاستغفر وتبسم وقال: والله ما كان من ذلك من شيء، ولكن صدق الله والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. رضي الله عنه وأرضاه كان إذا تكلم بكلمة في غير ذكر الله استغفر 100 استغفارة. توفي رضي الله عنه بعد هذا الأمر المديد، وهو من الفقهاء 7 فقهاء المدينة وممن يتقرب بحبهم إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحصرنا في زمرته وزمرة الأخيار الأبرار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن التابعين لهم بإحسان. أما الحديث الأول الذي معنا هذه الليلة فيقول الإمام البخاري: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا تبويب البخاري، مرة يقول باب إطعام الطعام من الإيمان، ومرة يقول باب من الإيمان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيقدم مرة ويؤخر مرة لجلالة الرجل وذكائه وتفننه. قال: حدثنا مسدد، مسدد هذا شيخ البخاري، مسدد كاسمه، يقول البخاري عنه مسددا كاسمه أي أنه مسددا في كلامه وفي روايته رضي الله عنه. لعلمكم أن رجال البخاري ومسلم كلهم نجوم اهتدى بهم وعلماء أدلة وزهاد عباد. ومسدد هذا للعجيب أورد الذهبي والحفاظ اسمه فقالوا مسدد ابن مسرهد ابن عرندل بن سرندل بن مغربل بن مسدد، هذا اسمه يعني يروى كذا لأنه عجمي فاسمه مسدد بن مسرهد بن عرندل بن سرندل بن مغربل بن مسدد. ولذلك لما سمع الفضل بن زكين هذه التسمية قال هذه رقية العقرب، يعني يكفي أن تقول بسم الله ثم تقرأ هذه على ماء ثم تشرب ملعقتين في الصباح وفي المساء وترقيك من العقرب. هذا الفضل بن زكين تلميذه وشيخ البخاري أيضا، وهو صاحب دعابة في صحيح البخاري، حتى ذكر عنه أنه طرق عليه طارق في البيت فخرج الفضل من عند الباب فقال من بالباب؟ قال رجل من ذرية آدم، ففتح عنه وقال الحمد لله ظننت أن ذرية آدم قد انتهوا وانقرضوا وإذا بك لازلت حي. فمسدد هذا كاسمه. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، يحيى كذا إذا أطلق فهو ينطلق على ثلاثة، لكن في البخاري يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان. هذا يحيى بن سعيد القطان في آخر حياته كان سبب موته أن سمع قارئ يقرأ في سورة الصافات فسقط من على الجدار من خشية الله عز وجل ومات في ذلك اليوم. هذا يحيى بن سعيد. عن شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الضخم الضخام راوية الإسلام. عن قتادة بن دعامة السدوسي، وهذا قتادة بن دعامة السدوسي أحفظ عباد الله سبحانه وتعالى، دخل على سعيد بن سعيد فقال اسمع مني سورة البقرة، فسمع منه سورة البقرة فقال والله ما أخطأ ولا لحن ولا أسقط حرفا. فقال له سعيد بن سعيد أنت أحفظ أهل الأرض، أحفظ أهل الأرض. وقال ابن مبارك إن كان غير الدهر حفظ أحد فما غير حفظ قتادة بن دعامة. كان في تشيع رضي الله عنه وأرضاه تشيع يسير، وهو من العلماء الأجلة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عن حسين المعلم عن قتادة قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب أو يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في هذا الحديث مسائل، ثم نتعرض إن شاء الله للتحليل اللفظي والشرح المفصل. لكن أولا فيه حث على محبة المؤمنين، محبة المؤمن لإخوانه المؤمنين، وهذه تنقسم إلى شقين، الشق الأول التخلي والثاني التحمل. التخلي من الأخلاق السيئة التي تؤذي المؤمنين، ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أنه قال ثلاث لا يقل عليهن قلب امرئ مسلم. هذا الحديث العظيم دائما ابن تيمية رحمه الله يعيد ويبدئ في شرحه ويهتم به اهتماما عظيما، ونحن من أحوج الناس اليوم إلى هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أولا إخلاص العمل لله، ثم النصيحة لولاة أمور المسلمين، والثالثة ملازمة جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط بمن وراءهم. هذه الثلاث لا بد منها، وهي تسمى التخلي، أي التخلي عن الأخلاق السيئة وتفهم بالمفهوم. ثم يأتي التحلي، ومن واجب المسلم على المسلم أمور كثيرة تربو على العشرين، لكن مفاد هذا الحديث ربما تجمع هذه الأمور في أربع مسائل، وهي واجب المؤمن على المؤمن. الأول النصيحة، فإن من واجب المؤمن على أخيه المؤمن أن ينصح له، والذي لا ينصح للمسلمين ولا ينصح للمؤمنين فهو خائن غاشر غادر لله ولرسوله وللمؤمنين، يحاسبه الله سبحانه وتعالى على عمله السيء والخبيث. والذي يحمل ضغينة على المؤمنين لأمر من أمور الدنيا أو لأمر لا يتعلق بهذا الدين فمقصوده أن فيه شعبة من النفاق، نسأل الله السلامة. ولذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال سوف أو قبل أن أدخل المسجد سوف يقدم عليكم رجل من أهل اليمن على وجهه مسحة ملك، لأن جرير بن عبد الله من أجمل هذه الأمة، وهو يوسف هذه الأمة على يوسف السلام ورضي الله عن جرير. فلما وفد قال صلى الله عليه وسلم يا جرير ما ذكر لي أحد إلا كان أقل مما ذكر لي إلا أنت، فكنت أرفع مما ذكر لي. فأخذه صلى الله عليه وسلم بيده إلى بيته عليه الصلاة والسلام، ثم أجلسه فوضع له مخدة يجلس عليها، فأتى جرير فرفض المخدة تواضعا لله سبحانه وتعالى، فتعجب صلى الله عليه وسلم منه ووضع إصبعه في بطن جرير وقال أشهد إنك من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. مد يدك ليبايعك، فمد يده فبايعه صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة، على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال جرير: فوالله ما زلت أنصح لكل مسلم حتى ألقى الله. ولذلك كان إذا بايع رجلا إذا انتهت البيعة يقول جرير: السلعة التي اشتريت منك أحب إلي من الدراهم التي دفعت إليك، وقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصح لكل مسلم، فإن تريد الإقالة أقلتك حتى لا يغشه أبدا. هكذا دائما كلما بايع. ولذلك وفقه الله وحفظه الله بهذه النصيحة حتى لقي الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث صحيح، وهو أصل من أصول أهل هذا الدين، وهو من 40 نووية، يجب أن يحفظ وأن يفهم وأن يلاحظ وأن يهتم به، فإنه من أعظم الأحاديث على الإطلاق. الأمر الثاني أو الثالث الذي يجب أن يلاحظ: التودد والألفة للناس، للمؤمنين خاصة. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأحدكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. يألفهم الناس ويألفون الناس، وهو مقصود به في الحديث المؤمنين ليس إلا، المقصود به المؤمنون الذين يألفهم المؤمن ويألفونه، أما المنافق فله أمر آخر وكذلك الكافر. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال ممتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة الإسلامية: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه هو العزيز الحكيم. ورد عند ابن جرير وغيره من المفسرين أن الأوس والخزرج كانوا في مجلس من المجالس اجتمعوا، والأوس والخزرج قبيلتان مشهورتان عظيمتان إزديتان، وهما الأنصار رضوان الله عليهم، فكانوا في الجاهلية يتقاتلون، وبينهم يوم بعاث المشهور. فلما أسلموا دخلوا في دين الله أفواجا، فنسي تلك الأحد وتلك الأحقاد وتلك الثارات. فلما اجتمعوا في مجلس من مجالس رآهم ابن شاس رجل من اليهود عليهم لعائن الله، واليهود يغيظهم جمع المسلمين ويغيظهم اجتماع كلمة المؤمنين. فقام ابن شاس هذا الرجل اليهودي فأتى إلى الأنصار فجلس بينهم فأخذ يذكرهم بأيام الجاهلية، الأيام الحروب التي وقعت بينهم بعد أن اهتدوا، والرسول صلى الله عليه وسلم موجود بينهم وهو حي صلى الله عليه وسلم، وقد نزل عليهم القرآن. فأخذ يذكرهم، فقام رجل منهم فقال: نحن من الخزرج، نحن خير منكم يا أيها الأوس، قتلنا منكم يوم بعاد كذا وكذا. فقام الأوس وقال: بل نحن قتلنا يوم كذا وكذا منكم كذا، وقال شاعرنا قيس بن الخطيب كذا. فقام الآخر وقال: قال حسان فيكم كذا. فقام رجل منهم وسل سيفه وقال: موعدكم الحرة، وهو من الأوس أيها الخزرج. ثم تلبس الأوس بسيوفهم ورماحهم وخرجوا إلى الحرة ظاهر المدينة، وخرج معهم الخزرج، وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من ضعف البشر، طاشت العقول ونسي تعاليم الإسلام في تلك الفترة. وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت معه أبو بكر وعمر، وقال: يا رسول الله، أدرك الأوس والخزرج، فإنهم مجتمعين في الحرة يريدون المبارزة والمقاتلة، وإن لم تدركهم فإن نخشى أن ينهي بعضهم بعضا. فقام صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر: والله لقد قام صلى الله عليه وسلم بلا حذاء، من كثرة ما أتاه صلى الله عليه وسلم من الدهش والفزع على هذا الأمر العظيم. فأخذ صلى الله عليه وسلم برده ومشى. قال: وإنه الهرول هرولة، ووراه أبو بكر وعمر وكثير من المهاجرين. فأتى صلى الله عليه وسلم وإذا هم متحاجزون، وقد أصبح صفين، الأوس في صف والخزرج في صف، وقد سلوا السيوف وانتشدوا الرماح. فقام صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، ما لكم؟ ألست برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: أتشهدون أن لا إله إلا الله؟ قالوا: بلى. قال: أتشهدون، أتعترفون أو أتتيقنون باليوم الآخر؟ قالوا: بلى. فأخذ صلى الله عليه وسلم يسألهم بالله العظيم أن يتوبوا إلى رشدهم ويتركوا أمر الجاهلية. ثم قال: ما لكم أتفعلونه وأنا بين أظهركم؟ كيف لو مت؟ ثم ألقى عليهم صلى الله عليه وسلم موعظة، فأخذ البداية من الأوس يلقون السيوف والرماح في الأرض، وأخذوا يتباكون. فقال صلى الله عليه وسلم: أمر أن يتعانق الناس، فتعانق الأوس والخزرج معانقة عظيمة، وقام صلى الله عليه وسلم وسطهم وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. وجيته هذا سبب الآية على الراجح عند الجمهور. قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم أمره سبحانه وتعالى بأن يذكروا هذه النعمة بعد أن كانوا متحاسدين متحاقدين متقاتلين متباغضين، فرجعوا إلى المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، وقام عليه أفضل الصلاة والسلام فألقى خطبة على المنبر ودعا بقية الأوس والخزرج وأخبرهم بهذا النعمة فعاد الإخاء. وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى ليجدد القلوب وليرد للأرواح ما فقدته في بعض ضعف أو في بعض الأوقات التي يضعف فيها البشر. ومن واجب المؤمن على المؤمن العفو والصفح، وهو الذي يحتمله الحديث، بل احتماله أوليا ودخوله دخولا أوليا في الحديث. ولذلك هو سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه من أعظم آية في الأخلاق، ومن أراد أن يتعلم الأخلاق فليفهم هذه الآية وليعي هذه الآية وليعمل بمقتضى هذه الآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان أهل القرآن خاصة عمر ومستشاري عمر صغارا كانوا أو كبارا، وكان منهم الحر بن قيس كان حابا وكان يقربه عمر رضي الله عنه. وأتى ابن عم للحر بن قيس وهو شيخ قبيلتهم فقال للحر بن قيس: إنك قريب عند هذا الأمير، يقصد عمر، فاستأذن به عنده غدا ليكلمه. فأتى الحر بن قيس فاستأذن على عمر رضي الله عنه، فأذن عمر لذاك الرجل. فلما دخل قال: مهلا يا عمر، والله لا ما تعطينا العدل أو ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزر. فغضب عمر وحمل درته وأراد أن يبطش بهذا الرجل الذي أساء الأدب معه رضي الله عنه. قال فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن هذا من الجاهلين، والله سبحانه وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقال عمر: قد كظمت وقد عفوت وقد أحسنت. قال ابن عباس رضي الله عن عمر: كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وسطر السلف الصالح في هذه المواقف مواقف العفو والصف أعظم الصور الرائعة التي تحفظ من الدهر. ولذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه خرج رضي الله عنه وهو خليفة للمسلمين، خرج وسط الليل يريد أن يصلي في مسجد بني أمية الجامع في دمشق، وكان يخرج وحده في الليل يتفقد أمور الناس، وربما صلى في المسجد وربما زار المقبرة، وكان هو الخليفة الوحيد في تلك الفترة خليفة المسلمين رضي الله عنه من المغرب إلى نهر السند شرقا. فلما خرج ودخل المسجد كأنه في الظلام، ما أحس وما رأى النائم، فوطئ برجله أحد النوام، فقام أحد النوام فقال: من هذا الحمار الذي وطئني؟ فقال عمر بن عبد العزيز: أنا عمر بن عبد العزيز لست بحمار. ثم صلى رضي الله عنه وانصرف. فيقول العلماء: إنها من حسناته الفريدة التي هي مفهومة يعني قليل، أو أنها قليلة لا يلتفت إليها، بل هي من أعظم الحسنات، فإن أهل السلطان يغضبون على أي شيء، وأما هذا رضي الله عنه فإنه ما غضب. ولذلك يقول من سلالة عمر رضي الله عنه دائما هم من أشد الناس في الحق، لكنهم من أعفى الناس عما يسلهم أو ما يخص ذوات أنفسهم رضوان الله عليهم. سالم خال عمر سالم بن عبد الله رضي الله عنه كان يطوف، فزاحمه رجل من أهل العراق، فكأن سالم رضي الله عنه زاحم الرجل، فالتفت إليه العراقي وقال: والله إني أظن إنك شيخ سوء شيخ سوء. فقال سالم: ما عرفني إلا أنت. ثم انصرف من الطواف رضي الله عنه وأرضاه. هذا سالم هو من الذين يتقرب بحبه من الله سبحانه وتعالى لزهده وجلالته. ولكن العفو والصفح يأتي إما بجدلة وإما بتعلم أخلاق، وهو الاكتساب موهبة من الله عز وجل، أو اكتساب يكتسبها الإنسان بالدربة وبالعلم وبالتدرب والرياضة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فقال: أجبلني الله عليهما أن تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي وفقني إلى خلق، أو جبلني على خلق يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أحلم الناس وأعظم الناس حلما قيس بن عاصم المنقري، قد تعرضنا له بشيء من الإيجاز، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقيس بن عاصم المنقري: أنت سيد أهل الوبر. هذا سيد بني تميم وشيخ بني تميم، كان من أحلم الناس، بل ضرب في الحلم والصف أروع الأمثلة. حتى انه ما كان يغضب ابدا. جلس مرة من المرات قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: تعلمت الحلم من قيس بن عاصم المنقري. قالوا: لماذا؟ قال: كنا جلوسا عنده ذات يوم وكان محتبي بثوب وهو جالس القرفصاء، فأتى ولد له فقال: يا أبتاه، قتل أخي. قال: من قتله؟ قال: ابن فلانة، امرأة ربيعة سكنت عندهم وحلت معهم وربعت معهم، معها ولد، قتل ولد قيس بن عاصم، يعني أسقط عليه حجر فقتله. قال الأحنف بن قيس: فوالله ما حل قيس بن عاصم حبوته ولا تحرك ولا تغير وجهه ولا قطع حديثه. قال: فلما انتهى من الحديث قال: جهزوه وغسلوه ثم اتوني به لأصلي عليه وودع، وخذوا 100 ناقة، لأنه كان غنيا ثري، خذوا 100 ناقة وأعطوها ذاك الولد لئلا يخاف، لتكون عن ذاك الولد القاتل لئلا يخاف، وسلوا أمه أو عزوا أمه لئلا تظن أن سوف نريد بها شرا، وعافى الله عما سلف. قال الأحنف بن قيس: فمن ذلك تعلمت الحلم. ولذلك الأحنف بن قيس كذلك هو السيد الذي بعد قيس بن عاصم، وقيس بن عاصم الذي سارت بذكره الركبان، حتى يقول عقد له البخاري بابا في الأدب المفرد، وأخذوا وصاياه العلماء حتى المحدثين جعله هو في كتبهم. ولذلك يقول الأول: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من ألبسته منك نعمة إذا زار عن شحت بلادك سلم، وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. الأحنف بن قيس تولى بعده ولاية بني تميم، فأتى بني تميم فجلسوا في مجلس يسمرون، فقال رجل منهم من ساداتهم: هل رأيتم الأحنف غضب يوم من الأيام؟ قالوا: والله ما رأيناه غضب في يوم من الأيام. قال: فمالي إن أغضبته؟ فأعطوه شيء من المال، فدعا رجلا سفيه من سفهاء بني تميم قال: خذ هذه الجائزة، ما أدري كم من الدنانير والدراهم، وهي في عيون الأخبار والعقد وغيرها من كتب الأدب والتاريخ. قال: خذ هذه الجائزة واذهب إلى الأحنف بن قيس ولا تكلمه، وإنما انصمه على وجهه، فإذا قال لك فقل إنني سمعت أنك تتعرض لي وتسبني وتغتابني. فذهب، وإذا الأحنف بن قيس جالس في مجلس بني تميم، فتقدم له ذاك السفيه فضربه على وجهه، فقال الأحنف: مالك؟ قال: سمعت أنك تعرضت لي وسببتني وشتمتني. قال: من أرسلك؟ قال: من أخبرك؟ قال: أخبرني فلان بن فلان. قال: ماذا قال؟ قال: اذهب إلى سيد بني تميم فلان فأضربه. قال: لست أنا بسيد بني تميم، إن سيد بني تميم جارية بن قدامة، جارية بن قدامة سيد آخر لكنه يغضب من الريح إذا مرت. فذهب إليه وفي مجلس آخر، فانطلق له هذا السفيه، ثم أتى جارية بن قدامة فضربه على وجهه، فقام جارية بن قدامة ومعه سيف فضرب يد الرجل فأنزلها في الأرض، وهي موجودة عنه ومشهورة عن جارية بن قدامة هذه، لأنه من أحف الناس ومن أغضب الناس. هذا نموذج الحلم أو الصفح الذي تمثل به أهل الجاهلية في جاهليتهم، والذي زاده الإسلام قوة ومتانة. ولذلك أحلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعفى الناس، حتى يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دخل أبو سفيان بن حرب بعد تلك الأفاعيل والأيام السوداء، بعد أن أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وحارب الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتله وباع أملاكه في مكة، دخل يوم الحديبية مستسلما، فلما دخل أخذ عمر يطارده في الخيام، كانت المعسكرات في الحديبية، والرسول صلى الله عليه وسلم وزع الجيش 4 أقسام، فأخذ أبو سفيان يفر على بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم على العباس، وعمر وراه بالسيف ويقول: هذا أبو سفيان لا نجوت إن نجا، حتى دخل أبو سفيان في خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكلم أبو سفيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فعلت وفعلت، فاعف عني، عفى الله عنك. قال: قد عفوت وقد حلمت وقد صفحت. فدمعت عين أبي سفيان وقال: لا إله إلا الله ما أرحمك، ولا إله إلا الله ما أضرك، ولا إله إلا الله ما أوصلك. ولذلك لما دخل صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، ثبت في أحاديث صحيحة أن أبا سفيان بن الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك قصيدة عصماء يهجو بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نثرها في الأرض، حتى إن الناس أخذوا يهجون الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين بشعر أبي سفيان بن حارث بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كفى هذا، بل نازل وأصرف ماله في حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ونصره الله ورفع الله رايته وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أتى أبو سفيان بن حارث فجمع 4 أطفال له ما بلغوا سن التنين، وخرج بهم يريد الصحراء، فلقي علي بن أبي طالب وهو من عمومته، فقال يا أبا سفيان لين تذهب؟ قال أذهب بأبنائي إلى الصحراء فأموت جوعا وعطشا، والله إن أدركني محمد ليقطعني إربا إربا، وتروى إربا إربا. فقال علي أخطأت يا أبا سفيان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحلم الناس ومن أبر الناس ومن أوصل الناس، فعد إليه وقل له كما قال أخوتي يوسف ليوسف، فالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فعاد أبو سفيان بأطفاله ووقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه في ذاك اليوم ما يقارب 12,000 من الأنصار ومن قبائل العرب من المسلمين مسلحين. فقال يا رسول الله السلام عليك، فالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه ودمعت صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيم، فنسي كل ما مر عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي ذاك اليوم وقف صلى الله عليه وسلم وأخذ بباب الكعبة وتكلم للناس، ثم قال لقريش وقد جرد السلاح من أيديهم ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أي مسامحين معفوون عنكم من الله سبحانه وتعالى، هذا عفو صلى الله عليه وسلم وسماحته. هذه قضايا هذا الحديث، وبقيت قضايا لفظية في هذا الحديث، منها يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، ورد في لفظ لا يؤمن أحد بدون عبادة، وورد لا يؤمن عبد، وورد لا يؤمن مسلم، وأشملها لا يؤمن أحد وهو أعمها في اللفظ وأكثرها فائدة، ومعنى لا يؤمن أي الإيمان الكامل. أما أصل الإيمان فقد يحصل بدون أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، قد يحصل لك الإيمان وأصل الإيمان بدون أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لكنه إيمان ضعيف وقليل، وإيمان ما هو ليس في تلك القوة التي يريدها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال كثير من العلماء منهم النووي والقرطبي أن يحب لنفسه من خير الدنيا وخير الآخرة. ولذلك يورد ابن القيم في الوابل الصيب مسألة الإيثار بالقربات، هل لنا أن نوثر بالقربات؟ يعني هل لك إذا رأيت مسلم في الصف الثاني أن تترك الصف الأول أنت وتتأخر وتقدمه مكانك؟ أو أتيت يوم الجمعة متقدم وجلست في مكان وحجزت لك مكان، ثم أتى رجل متأخر من المسلمين، هل لك أن تجلس مكانك وتعود؟ الذي يميل له ابن القيم وبعض العلماء أن هذا وارد وأنه جائز ومشروع وأن الله يثيبك عليه، هذا الإيثار في القربات. ورأى بعض العلماء أن هذا لا ينبغي، وأن الإيثار يكون في أمور الدنيا، في الأكل، في الشرب، في اللباس، في مجالس الدنيا، أما في القربات التي يقصد بها التقرب إلى الله فلا يتقرب ولا يؤثر بها المسلمون. هذه المسألة، والراجح ما ذهب إليه ابن القيم وهو جيد في بابه، فإن الله سبحانه يثيب عز وجل ويعطي على مقدار ما جعلت أنت وما تنازلت عنه من الأحقية ومن الثواب الذي آثرت به غيرك، لأنه ما فيه من النصوص ما يعارض ذلك أبدا، بل قد آثر كثير من الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم. فعمر رضي الله عنه يقول من ذلك الباب آثر أبا بكر بالصلاة في بعض المواقف وتأخر قبل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وآثره بالخلافة، وآثر بعضهم بعضا بالقيادة، وآثرهم بالإمامة، وآثرهم بالمجالس وصدر المجالس والصفوف الأول. هذا هو الوارد وهو كان منه الصحيح، والله أعلم. والمسألة سهلة لا تقتضي هذا الخلاف. أما قول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فليس بمؤمن كامل الإيمان، وفي نفسه ضغينة. ولذلك يطلب من الإنسان يطهر نفسه من الحسد والحقد والغل، ومن لم يفعل فإنه سوف يبقى ناقص الإيمان حتى يلقى الله عز وجل. والقضايا اللفظية سوف نتعرض لها بعد هذا الحديث إن شاء الله إن كان هناك وقت، لكن نريد نربط بين الحديثين لأنهما في معنى واحد، الحديث الثاني والثالث بالحديث الأول. يقول كذلك الإمام البخاري باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذان الحديثان فيهما قضايا. أما الحديث الأول ففيه القضية الأولى لوازم حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي لوازم حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء لوازم حبه صلى الله عليه وسلم أربعة لوازم. أولا طاعته عليه أفضل الصلاة والسلام، طاعته وهي اللازم الأول من القضية الأولى، طاعته عليه أفضل الصلاة والسلام فيما أمر، واجتنام ما نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر، وهذه من أصول أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني كثرة الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنها من حقوقه المتوجبة على المسلم، وهذه لوازم الحب. الأمر الثالث توقيره وتقديره عليه أفضل الصلاة والسلام. الأمر الرابع تقديم قوله على قول غيره، وسوف أبسطها إن شاء الله. أما اللازم الأول أو الأمر الأول من اللوازم فهي طاعته، فالله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك أوصد الله كما يقول ابن القيم أوصد الله أبواب الجنة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فحرام أن يدخل داخل من أمته الجنة إلا من طريقه، فالذي لا يأتي من طريقه فليس بداخل أبدا والجنة عليه حرام. ولذلك من أراد أن يهتدي بغير هداه فقد ظل سواء السبيل. وكثير من الناس تجدونهم في تراجم بعض أهل المعارف والذين يدعون علم الفلسفة والزندقة وعلم المنطق وعلم الكلام، الذين عرضوا عن منهجه وعن سنة صلى الله عليه وسلم يدعون الاهتداء وقالوا نهتدي بغير هذا فأضلهم الله. وكم أكرر هذه الكلمة لجودتها ولقوتها ولأنها كلمة حارة يتعظ بها من شاء الله أن يتعظ، وهي قول شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى: من ظن أنه يهتدي أو من اعتقد أنه سوف يهتدي بغير كتاب الله سبحانه وتعالى وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا لازم الحب الطاعة، والذي اعتقد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يعتقد طاعته فليس بصادق في محبته. تصل إله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت حقا صادقا لأطعته إلا المحبة لمن يحب وطيعه. هذا من كلام ابن مبارك رضي الله عنه. ولذلك كذب الله مقالة اليهود، يقول تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال الله سبحانه وتعالى قل فلم أعذبكم بذنوبكم. قال أبو سعيد الخزاز ائتوني بكلام من القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه فسكت الناس. قال قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم أعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فمفهوم الآية بالمخالفة أن الحبيب لا يعذب حبيبه. ولذلك السبب في ذلك أنهم يقولون نحب الله عز وجل، وهذا التلازم بين الآيتين، بين آية آل عمران وآية المائدة، فيقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن اليهود والنصارى يقول نحب الله لكن لا نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فكذب الله مقالتهم ورد ما ابتدعوه وفريتهم وأدحض حجتهم وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإذا رأيت الإنسان يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يتقيد بالسنة ولم تظهر عليه معالم السنة فلا تقبل قوله وكذبه في الحال، لأنه ما رد ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لعدم كمال الحب أو كمال حبه صلى الله عليه وسلم. وأما كثرة الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام فهذا أمر واجب ومسنون في واجب في بعض المواقف ومسنون في المواقف. فأما وجوبه ففي التشهد الأول على الصحيح وفي التشهد الثاني بالإجماع. على الصحيح في التشهد الأول وهو قول طائفة من أهل العلم من القاضي عياض الأندلسي، ورجحه كثير من محقق العصر كالألباني، وفي حديث صحيحة. والتشهد الثاني وهو واجب. وأما المسنون فهو فيما سوى ذلك كخطبة الجمعة، وبعضهم أوجبها كرواية عن الحنابلة، وكالمناسبات التي ذكرها ابن القيم وهي 35 مناسبة ذكرها في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وورد في الترمذي أن أبي بن كعب سيد القراء قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي؟ قال ما شئت. قال أجعل لك الثلث؟ قال ما شئت وإن زدت فأحسن. قال الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فأحسن. قال أجعل لك دعائي كله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا يغفر ذنبك وتكفى همك. فكان أبي رضي الله عنه يجعل الدعاء الذي يدعو به لنفسه ولأهله ولأولاده يجعله خالصا كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كفاه الله همه وغفر ذنبه بهذا العمل العظيم الذي قدمه للرسول صلى الله عليه وسلم. وبلغ الجهد لبعض علماء الإسلام أنهم كانوا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم مئات المرات. وقرأت لمحمد حامد أو محمد الحامد علامة حماه الشامي المجاهد الكبير أنه كان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مرة لا تفوته أبدا 1000 مرة. وفاتته مرة لما تعالج فقضاه في الليل، ثم لما انتهى من ورده مات رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: لولا والله لولا ما ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد لجعلت أنفاسي كلها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأروع والأفضل والأجزل في حياة المسلم أن يكثر دائما وأبدا من الصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم من المواضع التي يصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم فيها منها دخول المسجد والخروج من المسجد والتشهد ورؤية المساجد ودخول الأسواق ودخول البيت والخروج من البيت ونسيان الحاجة وفي وقت الفقر وفي البداية في العلم وفي البداية في الخطب والانتهاء من مجالس العلم وفي لقاء الأخوان والأحباب وفي موادعتهم ومفارقتهم وفي مدارسة الحديث النبوي وعند تذكره صلى الله عليه وسلم وعند ذكر أصحابه وعند ذكر شيء من معاذره وعند دخول المدينة وعند المرور على قبره صلى الله عليه وسلم إلى تلك المواضع العظيمة التي من حفظها وحافظ عليها أجزل الله مثوبته ورفع درجته وكثر أجره. فإن الله سبحانه وتعالى يعطي العطاء الجمع خاصة إذا كان محب عظيما عنده سبحانه وتعالى، وهو الذي أوصلنا للهداية وعرفنا بربه تبارك وتعالى ونصحنا أجل النصيحة وأرشدنا أعظم الإرشاد وهدانا أكمل الهداية، فعليه أفضل الصلاة والسلام دائما وأبدا، ما ذكره الذاكرون وما غفل عنه الغافلون. أما اللازم الثالث من لوازم حبه صلى الله عليه وسلم وهو توقيره وتقديره، فهذا أهل السبق في ذلك وأهل القدح المعلهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل بلغوا من الروعة والتقدير والإجلال والاحترام ما لم يبلغه أصحاب نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومما يذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما تولى الخلافة كان يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كلما سمع رجل يقول السلام عليك يا خليفة رسول الله بكى. لماذا؟ لأنه يتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأثر عنه أنه لما حج مر بامرأة من أهل أحمس في منى وكانت في خيمة، فلما رأته قالت: من أنت؟ قال: أنا أبو بكر. فقالت: السلام عليك يا خليفة رسول الله، فبكى رضي الله عنه بين الصحابة. والسبب في البكاء قالوا لأنه ذكرته بالرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤثر عنه كما في كتاب الزهد المسند الإمام أحمد أنه كان إذا رقى المنبر يوم الجمعة وذكر رسول الله عليه وسلم يبكي رضي الله عنه، وربما يكاد يغشى عليه، حتى قال: لما تكلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول فبكى، ثم جعل وجهه على المنبر رضي الله عنه، ثم رفع رأسه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول فبكى، ثم رفع رأسه ثم قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم عام أول يقول: أيها الناس اسأل الله العفو والعافية، فما أوتي مسلم أو مؤمن بعد العفو بعد اليقين أحب من العفو والعافية أو خير من العفو والعافية. فأبو بكر من أدل أو من أكثر الناس جلال للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لازم الحب. وبعد عرض هذه النماذج أذكر ماذا ينبغي وماذا يجب علينا أن نفعله في هذا الباب. ومن أحسن ما أولف في ذلك الجناب دلائل النبوة للبيهقي وكتاب الشفاء للقاضي عياض، كتاب الشفاء للقاضي عياض، وسوف أذكر منه نماذج إن شاء الله. أما عمر رضي الله عنه فورد عنه في السيرة وفي التراجم أنه خرج يوم الجمعة رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس، فلبس بردته البيضاء، فلما مر بميزاب العباس بن عبد المطلب، ذاك الميزاب كان يقطر بماء فيه دم لأن العباس ذبح دجاج فوق السطح، فأخذ هذا الميزاب يقطر بالدم والماء فوقع على برد عمر رضي الله عنه ويريد الصلاة، فاقتلع الميزاب بدرته رضي الله عنه فأوقعه في الأرض، ثم عاد فغير ثيابه وصلى بالناس. فلما خرج العباس قال: من أزال الميزاب؟ فقال عمر: أنا أزلته. لما تؤذي الناس بهذا؟ قال العباس: والله الذي لا إله إلا هو ما وضعه في ذاك المكان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فبكى عمر وهو واقف مع الصحابة وقال: والله لا يعيده إلا أنت، والله لا تعيده إلا على ظهري بعد أن تصعد على ظهري. فجلس رضي الله عنه والناس وقوف بعد صلاة الجمعة، فاضطجع على الأرض عمر، وفي كالمحتدي ثم قام على أكتافه العباس فرد الميزان إلى مكانه إجلالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي وضع ذاك الميزان مكانه. هذا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بجانب التوقير والتقدير. ظهور الشمس في السكة في الطريق فجلس مكانه، فمر به الصحابي فقال ما لك بالرواحة؟ قال سمعت والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فما كان لي أن أخطو خطوة فجلست مكاني. فجلس في الطريق وفي الشمس امتثالا لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو المطلوب منا، وهذه العقيدة وعقيدة وإيمان وإسلام ليس فيه هذا الامتثال ولا هذا التوقير ولا هذا التقدير فليس بعقيدة وليس بمقبول أبدا. والمذكور عن سعيد بن المسيب كما وهو الرجل الذي مر معنا رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في مرض الموت، فلما حضر الموت قبل أن تأتيه السكرات سأله سائل عن معنى حديث فقال أسندوني، فقالوا يشك عليك ذلك، قال والله لا يسأل عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع، والله لا بد من إسنادي، فأسندوه حتى أجاب ثم قال أضجعوني فاضجعوه، ثم توفي رضي الله عنه. كل احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر حديثه وهو مضطجع، بل أسندوه توقيرا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن المبارك كان يمشي فسئل عن حديث قال لا أجيب على الحديث، لأن من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديره وتعظيمه وتبجيله ألا نجيب عن حديثه ونحن نمشي. هذا كله في جانب الإجلال. وأورد ابن تيمية في فتاويه لما تعرض لجانب الرسول صلى الله عليه وسلم أورد نماذج كثيرة من إجلال التابعين والسلف الصالح للرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أن جعفر بن محمد الصادق من ذرية علي رضي الله عنه كان إذا ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم تغير وجهه واحمر وحتى يشق على أصحابه فيقولون ما لك؟ قال يذكر عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتغير، كله إجلال له صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك من أكثر الناس توقيرا له صلى الله عليه وسلم وتقدير، حتى إنه حلف وأقسم بالله لا يركب دابة في المدينة أبدا، يقول مدينة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مجهول لا أركب دابة، وكان إذا قرب من المسجد يرفع حذاءه ويمشي حافي. وكثير من العلماء إذا هبطوا في المدينة أو نزلوا المدينة رفعوا الأحذية من أقدامهم ومشوا حفاه، ومنهم بعض المحدثين كابن إدريس العراقي كان يبكي إذا نزل المدينة ويقول وما أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولا تنحب من سكن الديار، كله من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن المبارك رحمه الله دخلت المدينة فوجدت مالك المجموع مجمع عليه أو مكسور عليه، قال فأتيت فجلست في حلقته وهو يقرأ في الموطأ، قال فتغير وجهه 13 مرة يحمر ثم يعود ثم يحمر ثم يعود، فلما انتهى من درسه قلت ما لك أبا عبد الله؟ قال انظر لدغتني عقرب 13 مرة، ثم رفع ثوبه قال فرأيت اللدغة في رجله رضي الله عنه، قلت ما لك؟ ما قطعت الحديث؟ قال أقطع الحديث حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نفسي لا والله. قال ثم تفل في يده وقرأ الفاتحة ومسح رجله فكأن ما به شيء رضي الله عنه وأرضاه. ويذكر عن الإمام مالك أنه كان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة إلا ليلة واحدة، كل ليلة يمر به يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكثرة توقير الإمام مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حسنات معاوية بن أبي سفيان كما تعرفون خال المؤمنين وكاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما حضرته الوفاة قال أيها الناس ما عندي من العمل والله ما أعتد به عند الله إلا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أنا مت فخذوا أظهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء من شعره في ديواني، كان الخليفة هو في ديواني، واجعلوها في أنفي واجعلوها في عيني على الله أن يرحمني بها، ففعلوا ذلك، فنسأل الله أن يرحمه بذلك وأن يرضى عنه. وهذه من حسناته العظيمة التي يعتد بها عند الله عز وجل. وعمر رضي الله عنه كان في الحج يطوف، فلما انتهى من طوافه أتاه أعرابي فقال يا أبا حفص هل لي أن أسعى قبل أن أطوف؟ قال لا، طف ثم طف ثم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الأعرابي ما يعرف شيء، لأن الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. قال والله لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابني بمثل ما أجبتني. قال عمر خررت من يزيد قاتلك الله تستفتيني والرسول صلى الله عليه وسلم حي. ولذلك يعني في هذا الجانب قد يعذر الجاهل، لكن اما العالم او طالب العلم او الذي عنده شيء من فهم وايمان فانه لا يعذر ابدا بمصادمه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع اراء غيره من الناس مهما بلغوا ابدا، فانه لا ينبغي ولا يجوز وليس لوارث ان تعارض بين راي رسول الله صلى الله عليه وسلم او بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه بين حكم احد من الناس مهما كان. ولذلك يقول العالم الاول المحدث: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولي العرفان. ما العلم؟ نسبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فلان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من كلام ابن القيم. وقال غيره: العلم ما قال فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فالعلم هو المؤخذ هو المأخوذ والمستفاد والمستنبط من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يأتي في الفقرة الثانية، ولكن قدمته لقصة عمر. ولا غرو أن يفعل الأعراب لأنهم فعلوا أعجب من ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أتى أعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ماذا في الجنة؟ قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: يا رسول الله إني أحب النوق يعني الإبل، فهل يجعل الله لي نوقا في الجنة؟ قال: نعم، ما بذلت ناقة في سبيل الله إلا بسبع ما ناقة في سبيل الله. فالتفت الأنصار قال: يا رسول الله إن الأنصار يحبون الزراعة والنخل، أينبت الله لهم نخلا وزراعة في الجنة؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: يا رسول الله ماذا تخاف علي؟ قال: خاف عليك من فتنة المسيح الدجال. قال: وماذا هذا المسيح الدجال؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجل أعور يضل الناس، يعطيهم طعام ويوكلهم، وله جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. قال: وما طعامه يا رسول الله؟ قال: طعامه السرير الخبز يعني باللحم. قال العربي: والله لا أكلن حتى أتضلع من طعامي ثم لا أكفرن به وأصدق بالله سبحانه وتعالى. فتبسم صلى الله عليه وسلم والتفت إلى أصحابه من جرأة هذا العربي. ولذلك كان مباشرة يردون على رسول الله عليه وسلم وهو جالس، فيقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أتاه أعرابي فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول في الصلاة بعد التحيات؟ قال: أقول: اللهم اغفر لي وارحمني وأسأل الله الجنة واستعيذ من النار، أما دندنتك ودندنت معاذ فما أحسنها. لأن معاذ كان إمام قبى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام في المدينة، فيقول: أما كثرة الدعاء الذي تجده أنت معاذ فما أعرف، ما أعرف إلا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيء من الخير، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا يعذرون في جانب الجهل. ولذلك صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود: من بدا جفا، يعني من ظهر ومن لم يشاكل الناس ويخالط الأخيار والأبرار ويزورهم جفا، أتاه جفا. ولذلك في كتاب الإمام البخاري كتاب الأدب المفرد يقول صلى الله عليه وسلم وهو سنده حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان لا تسكن الكفور، فساكن الكفور كساكن القبور. قال الإمام أحمد: الكفور القرى، القرى والبوادي. ولذلك تجدهم من أقل الناس علما وفهما واستنباطا. فالمقصود أن الإنسان من سكن في قرية فعلي يوجه القرى وأن يعلمهم وأن يرشدهم، فإنهم من أقل الناس علما ومن أقلهم هداية ونور وبصيرة، بخلاف أهل المدن فإن فيهم الأخيار والأبرار وطلبة العلم والدعاء والمؤمنين. فنسأل الله أن يحشرنا في زمرة الصالحين. الأمر الرابع من لوازم الحب: تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول غيره. ثبت في صحيح مسلم وفي غيره من كتب الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إماء الله مساجد الله. وفي لفظ: لا تمنع النساء المساجد. وفي لفظ: إذا استاذنت، وهو لفظ الصحيح: إذا استاذنت امرأة أحدكم لتصلي في المسجد فلا معها. فقام ولده بلال وكان عنده زوجة وقال: والله لنمنعهن، لا يتخذون المساجد دخلا، الدخل يعني المفسدة أو كما قال. فغضب ابن عمر فسبه وجدعه وشتمه وقال: والله لا أكلمك فترة الحياة، أو قال: والله لا أكلمك حتى ألقى الله. فاستمر ابن عمر حتى تدخل كثير من الصحابة ومن أولاد الصحابة عله أن يرضي ابنه أو يراضي ابنه أو يعود إلى ابنه، فرفض أبدا. حتى إنه في مرض الموت رضي الله عنه أتاه ابنه بلال وهو صالح وفي خير، لكن جلت منه تلك البادرة سيئة، فكان يسترضي أباه، فكلما أتى أباه من جانب حول أبوه وجهه إلى الجانب الآخر، ثم مات ولم يكلمه أبدا. لأنه عارض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد للصلاة فلا يمنعها، أو لا تمنع إماء الله مساجد الله، فعارض ذلك. يعني مجتهد مخطئ متأول في ذلك الباب، لأنه رأى المفسدة في إجابة طلبهن والمصلحة في منعهن، فأراد من هذا الجانب أن يمنع، وقصده صحيح لكنه أخطأ في رد الحديث، فمنعه أبوه من الكلام وهجره حتى مات. ولذلك يقول الإمام مالك: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل أحد لك أن ترد عليه، ولك أن تستدرك عليه، ولك أن تحتج عليه، ولك أن تؤول كلامه، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا لك أبدا، ولا يجوز ولا ينبغي أبدا، وليس بوارد. والإمام الشافعي يقول: إذا وافق كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وإن عارض فخذوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بكلامي عرض الحائط. والأوزاعي يقول: ما أتاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العلم، وما أتاك من غيره فالقيه بالحش، الحش بيت الخلاء. وهذا موجود عن الإمام الأوزاعي وصحيحة السند إليه. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه إليها، خاصة في من يطلب العلم، أو إذا يريد عبادة الله عز وجل، أو مطالعة كتب السنة خاصة الفقه الإسلامي، فإنه ينبغي أن يعول على الدليل. وعلم ليس علم ليس فيه دليل، إنما هو إنشاء وتعبير، وإنما هو مجرد كلام. لكن المطلوب أن تقرن كل مسألة بدليل. يقول ابن تيمية في المجلد العاشر: على طالب العلم أن يسند كلامه إلى دليل من المعصوم صلى الله عليه وسلم وأن يعتصم به. فإذا استقر في ذهني أن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو المراد من كلام صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أبدا أن يعول على كلام غيره مهما كان. ولذلك الفقهاء رضوان الله عليهم إنما استنبطوا وأرادوا توضيح بعض المسائل والشرح والبسط، ما أرادوا أن يشرعوا، لأن المشرع محمد صلى الله عليه وسلم. وكلهم ينادون، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم ينادون باتباع السنة، لكن كذلك نستضيء بأقوالهم ونستفيد من استنباطاتهم في بعض المسائل الشائكة. أما أن نأخذ كلامهم بدون دليل وبدون حديث وبدون مستند من آية أو حديث، فهذا ليس بصحيح وليس بعلم، وهذا منهج خاطئ وغلط. فليتنبه الإنسان وليقرن بين الحديث وبين الفقه في استنباط المسائل وفي عبادة الله عز وجل وفي استخراج الفوائد. ومن أحسن مناهج العلماء في ذلك منهج ابن تيمية المجدد الكبير شيخ الإسلام، فإنه قرن بين الدليل وبين الفقه، ومنهج ابن القيم، ومنهج كذلك النووي وغيرهم من العلماء وابن كثير رضوان الله عليهم وأرضاهم. أما الذين يريدون أن يجعلوا هناك تقيد بمذهب دون النظر إلى الأقوال الراجحة أو الأدلة أو الأقوال المعارضة أو الناسخ والمنسوخ، فهذا ليس بصحيح، فليتنبه له. هذا لوازم الحب أو لوازم حبه صلى الله عليه وسلم. أما أسباب حبه عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنها تأتي بأمور قد تجمع في أربع كما قال بعض أهل العلم. أربعة أمور تسبب أو تتسبب في زيادة حبه صلى الله عليه وسلم في القلوب، وتجعل المسلم كثير الحب له صلى الله عليه وسلم. الأول من هذه الأربعة: تلمح المنة بإرساله صلى الله عليه وسلم، تذكر منة الله عز وجل على الناس بإرساله. من نحن لولا الله سبحانه وتعالى ثم إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من نحن لولا أن الله سبحانه وتعالى ما أمدنا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن نكون؟ وماذا عسى أن نفعل في الحياة لولا أن الله سبحانه وتعالى ابتعث منا خيرنا وأشرفنا وسيدنا وأكرمنا وأصلحنا وأعلمنا وأتقانا لربه سبحانه وتعالى فهدانا إلى الله؟ من نحن إذن؟ كنا أعراض رعاة شاه لا نعرف شيء. كان العرب في تلك الفترة يزنون ويشربون الخمر ويسجدون الحجارة ويأكلون الجعلان، تضحك منهم الأمم في جوع لا يعلمه إلا الله، وفي فقر لا يعلمه إلا الله، وفي ذلة وفي مهانة وفي فرقة وفي شحنة وفي حقد وحسد وفي جهالة جهلاء. فلما أراد الله أن يرفع رايتهم وأن يعلي حظهم وأن يجعلهم سادة للأمم وأن يجعلهم من أهل الجنة وأن يرفع منزلتهم عنده وأن يجعل منهم الصديقين والشهداء والصالحين والعلماء والأخيار، ابتعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فهداهم إلى الله سبحانه وتعالى. فأول سبب يمكن أن نحب به الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتلمح المنة بإرساله عليه أفضل الصلاة والسلام، نتذكر هذا الفيض الإلهي العظيم الذي أمدنا الله سبحانه وتعالى به وجعلنا من خير الأمة بسبب رسالته صلى الله عليه وسلم. يقول البوصيري: بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فأكرم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرم الأمم أمته عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى إنه يروى في بعض التفاسير أن موسى عليه السلام لما رأى ما أعد الله لأمة محمد قال في الأخير: يا رب اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فنقف قليلا حتى يؤذن للعشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إكمالا لما سلف من أسباب حبه صلى الله عليه وسلم، قلنا أولا تلمح المنة بيساره صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني استقراء خصال الخير فيه صلى الله عليه وسلم. استقراء خصال الخير فيه أي مطالعة خصال الخير التي جعلها الله في الرسول صلى الله عليه وسلم، والتفكر فيما جعل الله فيه من المواهب ومن خصال الخيرة والخلال الحميدة التي لم يضارعه ولم يشاكله فيها أحد أبدا، فهو كامل في كل وصف عليه أفضل الصلاة والسلام. ويأتي هذا الاستقراء بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وبتدبر سنته صلى الله عليه وسلم، وبقراءة السيرة النبوية قراءة مكثفة. الاهتمام بالسيرة النبوية لأنها من أهم العلوم، فإذا قرأ المسلم ذلك وحاول أن يتدبر وأن يتفكر رزقه الله سبحانه وتعالى سبب أو زيادة في المحبة تربو على أي وصف. فالأمر الثاني استقراء خصال الخير فيه صلى الله عليه وسلم: الكرم، الشجاعة، الصبر، الحلم، الأناة، التواضع، الخصال التي فوق مئة الخصال والتي جعلها الله سبحانه وتعالى فيه وجمعها له ولم يجمعها لأحد آخر غيره. الأمر الثالث النظر في يسره ورحمته وشفقته عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا تدخل في الثاني، لكنها تنفصل عنه بالاهتمام ويفصل عنها بالاهتمام، وتستقرأ في كل باب من أبواب الفقه وفي كل باب من أبواب السيرة. النظر في يسره ورحمته وشفقته عليه أفضل الصلاة والسلام. تقرأ الوضوء وتجد اليسر والسهولة في سيرة صلى الله عليه وسلم. تقرأ باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، الحج، التعامل مع الناس، البيع والشراء، كل أمر من الأمور تقرأ اليسر والسهولة والشفقة والرحمة من الأمة، حتى قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما دام أن الله زكاه ووصفه باليسر والسهولة وقال: ونيسرك اليسرى، وقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فإنه الميسر صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أتى باليسر للأمم ورفع الآثار والأغلال التي كانت على الناس. ولذلك يقول أستاذ سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة في المجلد السادس في سورة سبح، لما قال الله سبحانه وتعالى: ونيسرك اليسرى، سال قلمه في هذا الموضع، قال: اليسر في التفكير، واليسر في القول، واليسر في العمل، واليسر في تناول الأشياء، واليسر في كل شيء وفي كل دقيقة من دقائق الحياة، إلى آخر ما قال. وهو فصل جميل جليل يجدر بطالب العلم والمؤمن أن يطلع عليه. الأمر الرابع من أسباب حبه صلى الله عليه وسلم مقام العبودية لا يتم إلا بحبه والاهتداء بهديه فليعلم. مقام العبودية ناقص حتى يحب صلى الله عليه وسلم الحب الكامل. هذا السبب الرابع من أسباب حبه صلى الله عليه وسلم، فإن مقام العبودية لا يتم إلا بحبه والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. فمن ظن أنه سوف يكون عبدا لله مخلصا منيبا ثم لم يكمل حبه صلى الله عليه وسلم فليس بصادق، وهو كذاب في دعواه. فينبغي أن يكمل عبادة الله سبحانه وتعالى بحبه عليه أفضل الصلاة والسلام، ويحصل ذلك بكثرة الصلاة عليه كما أسلفنا صلى الله عليه وسلم، وبقراءة أخباره، وبقراءة حديثه في المجالس، وتلمح سيرته صلى الله عليه وسلم. وليكن عندك أعظم إنسان: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بقية من الوقت نتذاكر في بعض الأحكام التي بقيت معنا من صلاة الجمعة. هذه الأحكام هي سنن، وسوف يبقى معنا فصل أخير في صلاة الجمعة. وسلفنا القول عن ساعة الاستجابة، والراجح كما سلف القول أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، وأنه هو القول الراجح والمطلوب، فعلى المسلم أن يحرص على تلك الساعة. وقلنا في العدد وسلف وفي سورة الكهف، قراءة سورة الكهف يومها، والحديث في ذلك صحيح. من السنن يوم الجمعة السواك، السواك ليوم الجمعة، وبعض الظاهرية يجيبونه لظهور الحديث بذلك، والصحيح أنه سنة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا عاما: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء. فالسواك سنة، ويتأكد يوم الجمعة. قال ابن القيم: وله ميزة في ذلك اليوم العظيم، يوم الجمعة الذي تقوم فيه الساعة ويحشر فيه الناس ضحى، هذا اليوم العظيم للسواك فيه ميزة. ووصي نفسي وإخواني بالاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والسنة الكريمة هو السواك، وأن لا يفرط المسلم فيه أبدا مهما يعني شق عليه، فإنه لا مشقة إن شاء الله. وليجتهد دائما بالسواك مع كل صلاة وعند كل وضوء وعند تغير الفم، فإنه من شعائر المسلمين، وهو من أعظم ما أتانا به صلى الله عليه وسلم. لذلك صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وخاصة يوم الجمعة. فعلى المسلم أن يعتني به وأن يكون مستحضر السواك يوم الجمعة ليتكلم ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ كتاب الله وهو على طهارة طيبة وكاملة. السنة الثانية: الطيب. يوم الجمعة هو متأكد لحديث سلمان في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل والطيب، وفي لفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل واستنى بما شاء من طيب، وبكر وابتكر الحديث. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري، لأنه ما بلغ ابن عباس، لكن الطيب متأكد، والملائكة تحضر يوم الجمعة ما لا تحضر في غيره، والمسلمون كذلك. فالطيب يهتم به كثيرا، ويفضل أن يكون الطيب الذي ليس فيه شائبة ولا شبهة، ولا يتعرض الأطياب التي فيها كحول، وليس الأمر فيها إلا من باب الورع وترك الشبه، وإلا فإنه ليس هناك تحريم قاطع بدليل قاطع، لأنه ولو كان فيها نسبة من الخمر أو الكحول كما يقولون، فهل هناك دليل على أن الخمر نجس؟ توقف المسألة، وليس هناك قاطع، ولكن من باب ترك الشبه والورع أن يترك وأن يتطيب بالأطياب المباحة في هذا الباب. ومع الطيب يلبس أحسن الثياب: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة لبس أحسن الثياب، وأن يتجمل الإنسان أحسن جمال يوم الجمعة، وأن يعتني بأن يظهر في مظهر اللائق يليق بالمسلمين. ولعلمكم أن كثير من الناس إذا حضر مناسبة أو حفل أو زواج أو سفر يعتني كثيرا بمظهره وملبسه ويترك يوم الجمعة، وهذا يدل على عدم حرصه على الخير وعلى نقصان الأفضلية في قلبه، فعليه أن يتنبه لذلك، وليكن مقابلة الله سبحانه وتعالى أعظم عنده من مقابلة الناس. والتبكير، وهو من السنن أن يبكر المسلم بما علم من الحديث الصحيح، وتنزيل الناس على منازل الساعات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث. فليبكر المسلم مهما استطاع، فإنه يحصل الأجر العظيم، وكلما بكر كان أفضل. قال ابن مسعود: وقد أتى يوم الجمعة وسبقه اثنان في المسجد، قال: ثالث اثنين، وما ثالث اثنين ببعيد، في لفظ: رابع أربعة، لأنه أتى الرابع، وقيل أتى الثالث وقبله اثنان. فليبدر المسلم وليبكر إلا من شغل يشغله، فإن هذا يعني من الأعذار، لكنه يحاول أن يبكر. ولذلك كان كما تعلمون الحديث الصحيح أن الملائكة تكتب الأول في الأول، فإذا دخل الإمام طوت الصحف وجلس تستمع الذكر، فلا تكتب أحدا بعد دخول الإمام. ومن السنن، بل هي من الواجبات عند كثير من العلماء، وهو الصحيح عند فقهاء المحدثين، الإنصات يوم الجمعة للخطيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا حديث صحيح، وحديث ومن لغى فلا جمعة له في أبي داود قال الشوكاني فيه مجهول، لكن يستند بآثار وشواهد واعتبارات تدل على أن له أصل. قيل: لا جمعة له كاملة، أو لا جمعة له مقبولة ولا صحيحة، ولا يكتب الله له شيء، وإنما لغى وذهبت جمعته. فليتنبه الإنسان ذلك. ولذلك يوم الجمعة والخطيب يخطب، ما يجوز الإنسان قياسا عن الحصى أن يستاف بالسواك، ولا أن يصلح ملابسه، ولا أن يخرج شيء من جيبه ويصلحه ويرده، ولا أن يتزاول أعمال من الأعمال إلا أن يكلم الإمام أو الخطيب في أمر ضروري، أو أمر ضروري لا بد منه، كأن يغلبه الدم أو القيء أو أمر أن يغمى عليه. فهذا من الأعذار التي أوردها أو أجازها الشارع. ومن السنن يوم الجمعة كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: كثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي بليت وفنيت وذهبت في الأرض؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا من السنة التي ينبغي أن ننبه إليها، ونكمل ما بقي إن شاء الله من آداب الخطبة وآداب الخطيب وما ينبغي أن يفعل في الخطبة وفي مراسم الصلاة في الدرس المقبل إن شاء الله. هنا أسئلة، يقول الأخ السائل: يوجد في السوق بائع أحذية وقد علق في محله قطعة قماش مكتوب عليها آية الكرسي، وقد مر عليه بعض الناس وأنكر عليه فعله هذا، فأجابه بأنه ما وضعها إلا تعظيما لها لاستهانة لها، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه لا يجوز أن تمتهن آية الله عز وجل، وكره كثير من الأئمة أن تمتهن وأن تعلق بلوائح وأقمشة إلا في أمر ضروري، ففي يعني في أماكن موقرة، كان يعلق الإنسان آية الكرسي في بيته فهذا ليس فيه نهي، والذي يعرفه في هذا الباب أنها واردة وجائزة، إما للتذكير أو يحفظها من لا يحفظها، أو تذكر الزائر والضيف في البيت، فهذه ما كان فيها نهي. لكن إذا علقت في مكان يقصد منه الإهانة فهذا نعوذ بالله، إن قصدها قصدا فهو كفر، وإن فعلها جهلا فهو مذنب ومخطئ وجاهل، ويؤدب على ذلك وينهى. فمثل هذا البائع ما ينبغي أن يفعل ذلك وينكر عليه، والحق مع من أنكر عليه هذا العمل، لأنه قد ارتكب محذور، وآية الكرسي ما وضعت لهذه الأماكن، وضعت لبيوت الله عز وجل وللمنابر وللصلوات ولغيرها من المناسبات الشريفة العظيمة التي أنزل الله سبحانه وتعالى لها، وما بالك إذا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ورد أن إبراهيم بن أدهم وجد بسم الله مرمي في السوق فبكى وهو شاب، فقال: سبحان الله، اسم الحديث يوقع بالأقدام والله لا أرفع عنه. فطيبه بدرهم ورفعه، فسمع هاتف يهتف وهو نائم قال له: يا من رفع اسمي والله لا أرفع عن اسمك. فرفع الله اسمه سبحانه وتعالى، فأصبح من علماء الأمة ومن زهادها ومن عبادها في الدنيا والآخرة. يقول السائل: ما الفرق بين المؤمن والمسلم؟ هذا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. معنى إذا اجتمع افترق إنه إذا ذكر الله في موطن المؤمن والمسلم، أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن والمسلم، أو ذكر علماء الإسلام المؤمن والمسلم في موطن واحد فهو للتفريق. فالمؤمن قالوا القائم بالعمل القلبي الذي يقوم بالأركان الستة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا يقصد به المؤمن إذا ذكر مع المسلم. والمسلم إذا ذكر مع المؤمن يقصد به المسلم ظاهرا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام، هذا المسلم إذا ذكر معه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فذكر المؤمن والمسلم هنا للتفريق. أما إذا افترقا فهم اجتماع، إذا ذكر المسلم فهو يشمل المسلم والمؤمن، فلك أن تسمي الناس يعني أمة محمد المسلمين المسلمون، وهذا وارد، وتسميهم المؤمنون، وتسمي فلان مؤمن إن شاء الله وتسميه مسلم، هذا وارد، لأن مقصود الإسلام إذا انفصل عن الإيمان أنه يشمل هذه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا قلت المؤمن كذلك يشمل العملين، هذا هو السر. وهي كلمات مترادفات وليست بمترادفات، بل بينهما اشتراك وتواطؤ، كالنفاق وكالكفر وكالإسلام والإيمان وكغيرها من الأمور التي نبه عليها بعض أهل العلم. يقول السائل: جاء في حديث حق المسلم على المسلم وإذا استنصح فانصح له، فهل يلزم من هذا النصح عند طلب النصيحة أم في أي وقت؟ ظاهر الحديث إذا استنصحك أي طلب منك النصيحة، استنصاح استدراج أي طلب، وهو من أفعال تدرج الاستفعال، يعني أنه طلب هو وزاول منك النصيحة وقال انصحني في هذا الأمر. ولكن الحديث الأخرى تدل على أنه للمؤمن أن ينصح أخاه المؤمن ابتداء من نفسه بدون أن يطلب منه النصيحة، هذا في الأمور التي يطلب فيها النصيحة، وهذا في أمور التعقل التي من الحكمة أن تنصحه فيها، كان تراه يعني ضال وتراه منحرف فلك أن تنصحه، وعنده إسلام لكنه يخطئ في بعض المسائل، أو تراه مسرف على نفسه أو لا يحسن تربية أولاده فتنصحه في هذا الباب. أما أمور الدنيا فإنك لا تنصح حتى يستنصح له. من أمور الدنيا كان يتزوج زوجة، يريد أن يتزوج زوجة، فتذهب أنت إليه فتقول: سمعت أنك تريد تتزوج فلانة فأنصح أنك ما تتزوج فلانة، هذا من النصيحة التي ليست مطلوبة في هذا الباب ولا مقبولة. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصحك ليخرج هذه النصائح الخاصة أو التي لا تفعل إلا باستدراج. وكان يشتري سلعة أو يبتاع بيته أو كذا، فتذهب إليه وتقول: يعني لأمر الله أعلمه تقول لا تدع لأن بيت فلان فيه كذا وكذا وكذا، فهو لم يطلب منك هذا ولم يسألك ولم يطلب منك النصيحة. أما إذا طلب فلك أن تخبره كالشهادة. أما في أمور الظاهرة أمور الإسلام أمور الآخرة فإنك تنصح له بدون أن يستنصحك. يقول السائل بعض الناس إذا دعوا الله فإنهم يدعون بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون اللهم إن نسألك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا وارد أم لا؟ هذه المسألة مختلف فيها، والصحيح عند علماء الحديث وأهل السنة أنها يعني ليست واردة، وأن الأحسن ترك هذا التوسل، لأن التوسل به صلى الله عليه وسلم إنما هو بمحبته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، أما به بعد موته فهذا ليس بصحيح. أن يذهب الإنسان هذه مسائل يعني الأولى منها أن يذهب إلى قبره فيتوسل به صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك والعياذ بالله وليس بوارد ولا يجوز. أو يقول في الحياة بجاه محمد وهو مخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بوارد. أما أن يقول بحبي لك أو بحب لرسولك صلى الله عليه وسلم وباتباع لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم فكأن هذا هو الصحيح، وكأن ابن تيمية يميل إلى هذا. واستدل على ذلك بحديث ولو أنه ضعيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الماشي إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا فإني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرج اتقاء سخطك واتباع رضوانك، فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في الحديث هذا الحديث استدل منها أنه يسأل بحق السائلين، وحق السائلين الذي أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى من دون أن يفرضه أحد عليه، وحق السائلين أن يعطي السائل وأن يمنح المستفيد منه تبارك وتعالى، وبحق من شايفه فهو عمل، وكذلك يقاس عليه حق اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يقول اللهم بسبب اتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم وبسبب حبي لرسولك صلى الله عليه وسلم اغفر لي وارحمني، ويستدل على ذلك بحديث الثلاثة الذين توسلوا إلى الله بأعمالهم الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فإن هذا توسل بعمل وذاك بعمل وذاك بعمل وأجاب الله توسلهم، فهذا التوسل بالأعمال وهو وارد. أما التوسل بالجاه فلم يذكر عن الثلاث ذلك، فتوقف كثير من العلماء خاصة عن الحديث وعن السنة في هذا الباب وقالوا ليس بوارد، والأحسن أن يتقيد الإنسان في ألفاظه وأقواله وأفعاله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. تفضل. نعم، هذا السؤال من الشيخ أحمد أن هناك حديث ترد من الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم على كذا ويحمل على كذا، هذا للعلماء فيه أقوال لكنها تختلف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم باختلاف مناسبات. فأما حديث الأصول أصول الإيمان فإنه لا يحمل على غير ما دلت عليه، ومن حملها على غيره فهو إما معطل وإما مؤول. ولذلك ينصح ابن تيمية على عن حمل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الصفات وباب الألوهية والربوبية التي هي أصول الإيمان عن القول بحملها، وإنما حمل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق التي ابتدعت في الأصول إنما حملهم الحمل، ولذلك يلوون أعناق الأحاديث بسبب يحمل كذا ويحمل كذا. أما في الفروع فالأمر أهون، وابن تيمية يقول الأمر في الفروع أهون، ولذلك لم يؤلف هو في الفروع رحمه الله، وقالوا له لماذا تؤلف الفروع؟ قال أمر الفروع أهون وأسهل وأيسر، فإنه لو أخطأ العالم كان لخطئه أجر، على خطئه أجر واحد مجتهد مخطئ ولو أصاب له أجران، لكنه دائما يؤلف في الأصول لأن الخطأ فيها صلى الله عليه وسلم مزله ومهلكه. فأما في الفروع مثلا في الوضوء في العبادات في المعاملات فيحمل كلامه على كذا، فهذا الذي حمل الحديث إن كان قصده صحيح ونيته صالحة فهذا يوجر أجر واحد إذا أخطأ وأجران للاجتهاد. وأما كان قصده تعصب لمذهبه ويعرف أن الحديث يدل على كذا لكن يحمله حمل ويلوي النص لين ويفر من دلالة النص فهذا لا يجوز وليس بوارد وهو آثم في هذا الباب. فالحامل اسمه حمل في الأصول الفقه، حمل في الأصول أصول الإيمان فهذا مجلة ومهلكة، وحمل في الفروع فهو يشمل شكين، إن حمل بحسن نية وقصد وعلم الله أنه اجتهد فرأى هذا فهذا وارد وصحيح، وإن كان حمل لهوى في قلبه وتعصبا لرأيه ومذهبه فهذا آثم ولا يجوز له ذلك. فالله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية ونهمنا رشدنا وكينا شر أنفسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.